لقد كلفت نفسي من الناس بالذي يرى الهجر فرقانا فليس يفارقه، فكيف بمن لا وصل أرجوه عنده ولا هو مني سامع ما أناطقه.